مكروه يسموه باب الإغراء والتحذير. افرض مثلا ان احنا قاعدين كده في حتة وبعدين واحد منا شاف تعبان، هيقول بص شوفوا تعبان ومش عارف ايه، خافوا منه، ده هو تعبان. يعني معناها ايه؟ هذا التحذير بقى اسمه ايه؟ تحذير. الاسد يبقى اسمه ايه؟ تحذير. واحد مثلا مش عارف يقولك إيه بينده النجده، لكن الاغراء ان تحبب الى المخاطب فعلا تحب ان يسارع اليه. فمعنى لنغرينك بهم يعني نسلطك عليهم، والاغراء لامر محبوب. وحيبقى الاغراء ده محبوب ليه؟ لانك انت شفت من مكائدهم ما ايه ما فزعك واقلك. الجماعه دي المنافقين اغبياء، ولذلك القران يعرضها عرض جميل: يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره. طب ما دام بيحذروا وعرفوا ان في ربنا بينزل كلام وخافوا من دي، يبقوا بيعملوا العمليه دي ليه؟ يبقى غباء ولا مش غباء؟ لا، الأهم من دي كمان: ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. ربنا ما بيعذبناش ليه باللي نقوله في نفسنا؟ طب تعال، انتم بتقولوا ويقولون في انفسهم، مش بيقولوا للناس ولا يقولوا، لان لما تقولوا ويقولون دي جمع وفي انفسهم جمع، يبقى بيقولوها البعض ولا كل واحد بيقول في نفسه؟ كل واحد بيقول ايه؟ طب ولما يكون كل واحد بيقول في نفسه، ما الذي اعلم رسول الله بذلك؟ يبقى الله، يبقى ما دام عارفين ان المساله رسول الله موصول بربه وهيفضحهم، ليه العمليه بتبقى في غباء ولا لا؟ يبقى غباء. لنغرينك بهم، وما دام نغرينك بهم احنا اللي هنسلطك، وانتم ستصيرون الى قوه تغرى بعدوها. هتفتكر تلاقوهم انجلوا على المدينه وسابوك خالص، وقد كان ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا. قليل مين؟ قليل منهم اللي جاء، ولا مجاوره قليله في زمن قليل لحد ما يرتبوا لهم حته مهجر يروحوا؟ نعم. ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا. الملعون هو المطرود، يعني انكشفوا انكشاف يبقى ينطردوا. ولذلك طردهم رسول الله من المسجد، ما هم كانوا هم من خبثهم يذهبون الى الصلاه ويقعدوا في اول الصفوف. في اول الصفوف ده يعني معناه انهم يعني الورع واخد. فالنبي يقول له يا فلان يبقى اول بقى ما ربنا ايه ولو نشاء لاريناك. ملعونين اي مطرودين اينما ثقفوا اينما وجدوا. ليه؟ قال لك لان اللي بينفق في بيئه وتطبع على النفاق فيه ما عادش له طبيعه خالصه، طبيعه ملوثه، طبيعه مسمومه. ان راح في حته برضه هيبقى كده وبعدين هيطردوه. ولذلك احنا لما نشوف مثلا الجماعه اللي قطعهم الله في الارض امما، مش قطعهم في الارض امم؟ ولذلك كلمه وقطعناهم في الارض امما، قطعناهم قطعه. القطعه دي صحيح تفرق من مجتمع، انما كل قطعه لها تماسك. وهم صحيح في البلاد دي هم واليهود يروحوا البلاد لهم حتت مخصوصه ما يختلطوش بغيرهم ابدا، ذلك احنا عندنا يسموها حرض كذا كده. ليه؟ لا يتوبون في امه ابدا. ولذلك وقطعناهم في الارض مش افرادا امما، يعني جاب كل بلد فيها شويه مجتمعين برضو عاملين ايه هم. التقطيع في الارض امم جعل كل امه تكتشفهم فيما بعد وتقوم عليهم بالاباده، واخرها الابادات اللي حصلت في المانيا دي ولا. نعم. ملعونين اينما ثقفوا اي اينما وجدوا اخذوا اسرا وقتلوا تقتيلا، يعني اقتلوهم بايه؟ بعنف، لانهم هم دول عملوا ايه؟ عملوا في الاسلام المصائب وربنا نصركوا عليهم، فلازم يبقوا عبره لمين؟ عبره لغير. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول في مثل هؤلاء: وإذ تأذن ربك

بلا أسباب. بمين؟ بالمسبب. يبقى الدنيا توصل مهما حصل يحصل فيه. فبقول لك أنا بقى أنا عاديك لدنيا إن تعبت مدة عمرك كلها ما تسويش النعيم اللي أنت هتشوفه. ليه؟ أم قال لك لأنك أنت في الدنيا هتعيش كم سنة يعني؟ إدي كده متوسط الأعمار، وإن كان مش مضمون إنك تاخد متوسط الأعمار، في واحد بيتعب ويتخذ وهو قد كده يعني. يبقى عمرك في الحياة مضمون. يبقى دنياك إياك أن تحسب دنياك من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة. ليه؟ لأن أنت مالكش دعوة بالدنيا دي. يبقى ما عمر الدنيا عندك؟ مكتك فيها الدنيا. إيه مكتك؟ وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.